بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والشككا. يا ويح دهر جنى بالطف بين بني محمد صلى الله عليه وسلم وبني سفيان معتركا. حاشا بني فاطم ما القوم كفاهم شجاعة لا ولا جودا ولا نسكا. ما يلقمون عليهم غير أنهم ينهون أن تعبد الأوثان والشركاء. فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه إلى التلاقي مأتما. ولم يغادر جمادا لا ولا بشرا إلا بكاه ولا جنا ولا ملكا. يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا. سيدي نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهله وما ملكا. بقتله فاح للإسلام نشر هدى، فكلما ذكرته المسلمون ذكا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين عليه السلام في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا. في مستهل عاشوراء في مطلع محرم تقام على العادة مراسم العزاء لسيد الشهداء سلام الله عليه قبل يوم الذكرى بتسعة أيام، وسنويا بعد مرور عشرات بل مئات السنين على مقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه. فلماذا هذه الاستمرارية في البكاء؟ لماذا هذه الديمومة في إقامة العزاء؟ قطعا هذا السؤال يتردد في ذهن الكثير. يعني المفروض أن ما ننظر إلى أنفسنا كناس ولدنا على فراش الولاية لأهل البيت سلام الله عليهم، ولدنا في جو شيعي ونعيش الحالة الشيعية في أوساطنا، المفروض أن نفكر بالآخرين الذين ليست لهم هذه المجالس، ليست لهم هذه المراسيم. هؤلاء يسألوننا حتما أن الحسين سلام الله عليه استشهد في عاشوراء 61 للهجرة، ونحن الآن في سنة 1421 للهجرة، بعد مرور قرابة 14 قرن من الزمن، وأنتم تبكون الحسين سلام الله عليه، تؤذنون الحسين وبالضبط تبكون. فهل البكاء المستمر على الميت وإن كان شهيدا وإن كان رفيع المقام هل له أدلة من الشرع؟ هذا الموضوع أعتقد موضوع في غاية الأهمية، لأننا نسأل كثيرا عن ديمومة البكاء. طبيعي موضوع البكاء فيه أبحاث متعددة، لأن لا أريد أن أستغرقها بأسرها في هذا البحث، إنما أتناول مفردة من المفردات، وهي مشروعية استمرارية البكاء على الحسين سلام الله عليه. مرة نتحدث عن أصل البكاء، مرة نتحدث عن البكاء لعنوان غير الرثاء من خشية الله عز وجل لفوات أمر ديني، مرة نسأل عن فوائد البكاء، مرة نتحدث عن جانب آخر في البكاء، مثلا في أنه غريزة جبل عليها الإنسان. هذه أبحاث متعددة، أنا لا أريد أن أخلط هذه الأبحاث مع بعض يشتت عليك البحث، إنما أريد التركيز على مفردة معينة، وهي مشروعية، أدلة مشروعية استمرارية البكاء على الحسين سلام الله عليه بعد قرون من الزمن. طبيعي هذا الموضوع مهم لسببين. السبب الأول، لما نستوعب الجواب على هذا السؤال قطعا تترسخ قضية البكاء والرسالة التي من ورائها، رسالة الحسين، قضية الحسين سلام الله عليها تترسخ في نفوسنا، وهذا أمر في غاية الأهمية. لأنه لما تحيي ذكر الحسين وتبكي الحسين عن قناعة وعن دليل عن وعي، في التأكيد راح تكون تعبئتك النفسية والمعنوية والفكرية أعظم، وبالتالي عطائك يكون أعظم قطعا. المقاتل كلما ترفع مستوى معنوياته أكثر، كلما عطاءه واندفاعه ومواجهته تكون أعظم. هذه نقطة واضحة بالوجدان. السبب الثاني، أن الجواب على هذا السؤال من شأنه الدفاع عن المذهب، عن العقيدة، لأن من جملة الشبهات التي تثار حول التشيع أن الشيعة كانوا ومن فكوا يبكون حسينا سلام الله عليه، رغم أن الحسين عليه السلام قتل قبل قرون متمادية من الزمن، ومع ذلك يبكون الحسين وبطريقة في غاية يعني الشدة، يعني بحيث تخرج في كثير من الأحيان عن الوضع المتعارف. يعني البكاء على الحسين متميز، بالتأكيد يتميز عن البكاء على غير الحسين عليه السلام. فلما تثار مثل هذه الشبهة ونحن نعلم أن الميت، أن الفقيد مهما كان عظيما، مهما كان رفيع المقام، المقام العلمي، المقام الديني، المقام الجهادي، الفقيد يبكى عليه يوم فقده، في أسبوعه الأول، في أربعينيته، في سنويته الأولى، بعضهم إذا كان مرجعا من المراجع مثلا في السنوية الثانية والثالثة والرابعة يستمر إلى مدى معين ثم تنقطع مجالس التأبين، يبقى يعيش في عقول الناس، في قلوبهم، إذا ذكروه ترحموا عليه أشادوا بذكره، ولكن كعقد مجالس عزاء وبكاء عليه تبقى إلى مدة ثم تنقطع. ولهذا المعنى يشير المرحوم الأعشم في أبياته حين يقول: ومصائب الأيام تبقى مدة وتجول وهي إلى القيامة باقية، يعني مصيبتكم سلام الله عليهم. هذا هو المتعارف في تأدين ورثاء الأموات، وإن كانوا شهداء وإن كانوا عظماء القدر. فلماذا اختص الحسين سلام الله عليه وبحكمه أهل بيته؟ لكن الخصوصية بالحسين أظهر. لماذا اختص الحسين عليه السلام بهذه الخصوصية، بهذه الميزة أنه يبكى وبشكل فوق المتعارف وبشكل مستمر؟ سؤالنا بالضبط عن الاستمرارية، استمرارية البكاء. أما أصل غريزية البكاء ما أتحدث عنها، هذه تحتاج إلى بحث آخر وليست موضع الجدل والنقاش، لأن جميع المسلمين بل جميع العقلاء يعلمون أن البكاء غريزة من الغرائز الأساسية في كيان الإنسان كبقية الغرائز. الإنسان عنده غريزة أن يجوع للطعام، أنه يظمأ، يعطش للماء مثلا، يحتاج إلى الماء. غرائز الأخرى من الغرائز أنه يضحك، من الغرائز أن يبكي عند اقتضاء البكاء وعند اقتضاء الضحك. ولهذا قال الحق: وأنه هو أضحك وأبكى. هذا موضوع مفروغ عنه، ما حاجة أن نبحث، لأنه مسألة ليست موضعا للجدل والنقاش. وما يسألني السائل ليش تبكي، أصل البكاء مسلم غريز. هذا واحد. اثنين، البكاء لعناوين أخرى غير البكاء، غير الرثاء، يعني غير التأبين، تأبين الأشخاص أيضا هذا مسلم عند المسلمين في الجملة مسلم. مثل من؟ مثلا البكاء من خشية الله: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي آية أخرى قال: خروا سجدا. وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ إذن البكاء من خشية الله مسلم بلا كلام ولا حدود له، في ليل، في نهار، بعد سنة، بعد 100 سنة، على مدى القرون المتمادية. هذا ما حاجة أيضا نبحث، لأن أمر مسلم ليس موضعا للجدل والنقاش. كذلك البكاء لفوات أمر ديني، مثل من؟ مثلا آدم عليه السلام. أنا أوضحت في بحث سابق أن آدم لم يرتكب معصية بمعنى ارتكاب محرم، لأن المعصية تجي مرة بمعنى المخالفة ومر بمعنى المحرم. آدم ما ارتكب محرما، مجرد خالف أمرا إرشاديا. الأمر الإرشادي يختلف عن الأمر المولوي. الله لما يقول لي صلي هذا أمر مولوي، إذا أترك أعاقب، ترك الصلاة محرم، هذا نسميه معصية بمعنى محرم. ومر لا، الطبيب أو المهندس يقول لي إذا بنيت البيت بهالشكل يكون به السلبية الفلانية، المحذور الفلاني، جهنم ما بي، بس غايته مثلا الصالة تكون ضيقة المقدار. هذا إذا عصية تدخل جهنم، لا ما تدخل جهنم، قلت بالجيدة. الأمر الإرشادي يرشدك إلى شيء ما يكلفك بتنفيذ المعصية المحرمة. شو وقت تصير اللي تدخل جهنم إذا كلفك بيش بتنفيذ؟ أما إذا مجرد يرشدك نصيحة، لا هذا ما يلزم من التحريم. فإذا في هذا المقام آدم عليه السلام ما ارتكب معصية محرمة، مجرد مخالفة أمر إرشادي، مخالفة الأمر الإرشادي ليس أمرا محرما. أو قل ترك الأولى، بنظرية أخرى، يعني الأمر ما واصل إلى مستوى الوجوب. الله عز وجل يقول له إذا ما تأكل من الشجرة تخلد في الجنة، تبقى بالجنة. إذا ما تأكل، إذا أكلت خرجت المقدر. أما ما يقول له إذا أكلت فقد ارتكبت محرما وأدخلك جهنم، لا لا لا لا، أمر إرشادي أنه إذا تأكل من الشجرة تخرج من الجنة، إذا ما تأكل تبقى في الجنة، هالمقدار أمر إرشادي. أعود، هذا الموضوع أنا سبق أن بحثت سابقا في أبحاث العصمة. فآدم عليه السلام مع ذلك رغم أن ما ارتكب أمرا محرما، ولكن من نتيجة فاته أمر ديني، وهو أنه لو لم يأكل لكان أفضل قطعا، مع ذلك بكى لخروجه من الجنة، وبكى لفقد ابنه هابيل عليه السلام، كما جاء في رواية البكائين عن الإمام الصادق سلام الله عليه. تقول البكاؤون خمسة: الأول آدم عليه السلام لما ذكرنا، والثاني يعقوب عليه السلام لفقد يوسف عليه السلام، والثالث يوسف لفراق يعقوب، والرابع فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والخامس زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام. فاطمة بكت أباها ليلا ونهارا وسرا وجهارا حتى جرى ما تعلمون، والخامس الإمام السجاد بكى أباه الحسين عليه السلام بعد شهادته طيلة حياته عليه السلام، قرابة 34 سنة وكشور. هذه الفترة قل قرابة 35 سنة، لأن الإمام السجاد استشهد 25 محرم 95 هجرية، الإمام الحسين عليه السلام استشهد 10 محرم 61، قرابة 35 سنة ما وضع بين يديه شراب ماء إلا وبكى وقال كيف أروى من الماء وقد قتل أبي الحسين عطشانا. البكاؤون خمسة. أعود إن شاء الله إلى بعض هذه الفقرات، خليك مع آدم. آدم عليه السلام فاته الأفضل، فاته الأرجح دينيا، بكى بحيث عد من البكائين. ولهذا القرآن الكريم في باب فوات الأمر الديني يقول: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. إذن هذه مسائل مفروغ عنها، ما حاجة إلى أن نبحثها. أصل البكاء، البكاء من خشية الله، البكاء لفوات أمر ديني، ثالثا البكاء لفقد الميت في يومه مثلا بساعته، هذا أيضا لا خلاف عليه بين المسلمين، ولخالف به ينكر البديهيات في واقع الأمر. من أوضح الواضحات في الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله شرع البكاء لفقد الميت في قصة جعفر عليه السلام، قال: على مثل جعفر فلتبكي البواكي. في قضية حمزة: على مثل حمزة فلتبكي البواكي. في جعفر قال: لكن حمزة لا في حمزة قال: لكن حمزة لا بواكي له. في إبراهيم عليه السلام ابنه عليه السلام لما توفي أيضا بكاه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب. إذن أصل البكاء على الميت أيضا هذا مسلم لا نقاش فيه، ومنه البكاء على الحسين صلوات الله عليه، كيف وهو سيد الشهداء، وهو الإنسان الذي ضحى بكل وجوده وبكل ما يملك من أجل الإسلام، وأحيا لنا بنهضته مبادئ الإسلام. إذن هذا ما بكلام. إذن أين النقاش؟ النقاش في استمرارية البكاء. يعني لما يجي السائل يسألنا يقول لي: يا أخي الشيعي، البكاء على الميت ولو الشهيد يكون لسنة لسنتين لثلاثة أربعة عشرة. أما أنتم صار لكم قرابة 14 قرن من الزمن تبكون، هل لكم دليل بالتأكيد للسؤال على مشروعية إدامة البكاء على الحسين سلام الله عليه؟ طبعا هذا البحث هو نفسه أيضا، هل مفردة بها شقوق؟ ما أريد أنا أغور في كل الشقوق، يطول الكلام بنا. من جملة الشقوق أنه بكاءنا ما يختص بمحرم، بعض المجالس تعقد حتى في غير محرم، بل في بعض الحسينيات المجالس تعقد على مدار السنة وحتى في نفس محرم، هذا شق آخر. شق آخر أنه في محرم البكاء ما يختص بيوم عاشوراء وليلة عاشوراء، وإنما نشرع في مجالسنا بشروع كما هو هذه الليلة، كما هو هذه الليلة عاده الله تعالى عليكم وعلى جميع المؤمنين بالعزة والكرامة والصحة والسلامة إن شاء الله، وجعله الله عام خير للإسلام وأهله، وثبتنا الله وإياكم على ولاية أهل بيت نبيه محمد صلى الله عليه وآله. الشروع في أول محرم، هذا أيضا أمر استثنائي، لأن القاعدة المتعارفة أن سنوية الميت إنما تكون في يوم ذكراه، يعني بعد مرور سنة على ذكراه في يوم الذكرى في يوم الحدث، أما أنه نبكر قبل الحدث بتسعة أيام هذا أيضا شيء استثنائي. طبيعي هذا السؤال وجه إلى الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، سأل سائل قال يا ابن رسول الله ليش تقام مراسيم الحزن، ظهر من هذا أن المجالس من أيام الإمام الرضا سلام الله عليه، تقام على جدك الحسين عليه السلام من أول محرم، والحال مقتل الحسين كان يوم عاشر محرم، ليش من أول يوم محرم تقام المجالس؟ فأجابه الإمام قال له أما علمت أن ملائكة السماء أو أن سكان السماوات يشرعون في إظهار الحداد على مقتل جدي الحسين سنويا من أول محرم؟ فلهذا جرت العادة استنانا بسنة الملائكة تأسيا بالملائكة أنه يكون الشروع بأول محرم، مضافا إلى حيثيات أخرى باعتبار أنه هذا الشهر شهر الذكرى، يعني احنا ما ننظر إلى يوم الذكرى فقط، إنما ننظر إلى كونه شهر الذكرى. أحيانا الذكرى ما الواقع تحيا في يومها فقط، بعض الذكريات يجعل لها أسبوع، يقال هذا أسبوع الحدث الفلاني مثلا، وليس كذا متعارض في كثير من الأحداث تحيا بأسبوع، خاصة إذا كان حدثا مهما يضمن سلسلة من المجالس، سلسلة من الاحتفالات، سلسلة من الشعائر، حتى يفسح المجال لكل جماعة يكون لها يوم، فيسموه يوم الأسبوع الحدث الفلاني. فما ظنك بقضية الحسين سلام الله عليه الذي نقول لا يوم كما في عبارة الإمام الحسن سلام الله عليه، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله؟ إذن من المناسب أن يكون هناك شهر لهذه الذكرى، عشرة أيام هي في واقع الأمر قليلة في حق هذه الذكرى، ولهذا ورد استحباب البكاء على الحسين سلام الله عليه لا في خصوص العشرة الأولى وإنما في تمام السنة، لكن هذه الأيام الأيام الأقرب إلى يوم الحدث الملتصقة بيوم الحدث فتكون حرارتها ووجعها في القلب أعظم، فلهذا صار التأكيد عليه. طريق هذا موضوع ثاني، يعني هذا الموضوع أنه ليش نبكر للحدث قبل يوم هذا موضوع آخر. كذلك موضوع فنون الحزن على الحسين سلام الله عليه هذا موضوع آخر، هذا المعبر عنه احيانا بالجزع. التفتوا اعزائي، الجزع اذا سامعين بالرواية عن الامام الصادق سلام الله عليه انه كل جزع مكروه الا الجزع على الحسين سلام الله عليه. قد بعضكم يسأل يقول الجزع نعرف ان منهي عنه، لانه الجزع فيما يظهر من معناه انه الاعتراض على امر الله، انه عدم الرضا بقضاء الله. اذا كان الجزع بهذا المعنى، هذا المعنى منهي عنه سواء في هذا الحدث او في ذلك الحدث. في كل حدث الانسان ما يجوز له ان يجزع على فقيد الى حد يتهم الله في قضائه. ليس هذا المقصود بالجزع. الجزع في لغة العرب يجي بمعنى اخر، وهو الخروج عن الحد المتعارف في الحزن. يعني مثلا المتعارف انه يبكى على الميت، افرضوا بما ذكرت، يوم بعد اسبوع بعد 40 بعد سنة، اما عشرات السنين هذا ازيد من الحد المتعارف، زيادة الحزن اكثر من المتعارف سواء بالمدة او بالوسائل. زيادة الحزن عن الحد المتعارف مدة واساليبا، طبعا بشرط تكون مشروعة، مدة واساليبا، هذه الزيادة شو نسميها؟ جزع. مقصود الامام لما يقول الجزع مكروه الا على الحسين، يعني يقصد زيادة الحزن على المتعارف منهي عنه الا على سيد الشهداء سلام الله عليه. ماذا اضرب لك مثال؟ افرض ورد عندنا النهي عن ضرب الكف على الفخذ اذا اصابت الانسان مصيبة. شايف الانسان يسمع بقصة مفجعة فلا شعوريا يضرب بكفه على فخذه هكذا، هذا منهي عنه، هذا من الجزع المكروه، كراهة، لا يصل الى درجة الحرمة، لا كراهة، منهي عنه اذا صحت روايته. نعم، من هذا من الجزع الا على الحسين سلام الله عليه. اي نعم، ولهذا اللطم على الحسين جائز بهذا الاعتبار، باعتبار ان الحسين له خصوصية. الجزع مكروه على الفقيد الا على سيد الشهداء ارواحنا له الفداء. فالجزع هنا بمعنى الزيادة على الحد المتعارف، لا بمعنى الاعتراض على حكم الله، ذاك حرام تأكيد سواء في هذا الحدث او في غيره من الاحداث. مقصودي هذا ايضا موضوع اخر، فلاحظ كم هذه موضوعات متعددة، اصل البكاء والبكاء على الميت وغريزية البكاء والبكاء من خشية الله زين، وفنون البكاء، هذه كل واحدة لها محاضرة. انا اتحدث بالضبط عن شق واحد، دليل مشروعية استمرارية البكاء على الحسين. وهذا الموضوع يجب ان افصل عن موضوع اخر، وهو ذاك ايضا يحتاج الى بحث مستقل، انه لماذا نجتمع، يعني عقد المجلس، مرة واحد يبكي يسمع بالقصة يبكي، مرة لا يصير اجتماع، هذا الاجتماع ايضا عليه شبهة من قبل الطرف الاخر، ايضا من الشبهات التي تثار، انه لماذا تعقدون هذه الاجتماعات، ستبكون افتهمنا تبكون، لكن عقد الاجتماع بهذا الشكل اليس بدعة؟ شو بعضهم الشكل يتهمنا يربينا بالبدعة. كذلك عقد اماكن خاصة غير الاجتماع، اجتماع الناس، يعني تخصيص اماكن لهذه المآتم، تسمى حسينية، تسمى مأتم من باب المجاز. دليل مشروعية ما هو؟ لان مرة عندنا مسجد، مرة عندنا مركز، مرة نادي، مرة مؤسسة، مرة حسينية او مأتم. بعضهم يسأل عن دليل مشروعيته، هذا ايضا موضوع اخر، انا احاول ان شاء الله تعالى اذا وفق في الليالي المقبلة ان نتناول هذه المفردات تدريجيا، انا انما افصلها عن يمكن كلها بليلة واحدة اضغطها، لكن ما اعتقد راح تكون الفائدة كافية، لان هذه كل واحدة هي شكل شبهة وسؤال. وتدري كل سنة موجود جماعة، يعني هؤلاء مجندين انفسهم كل سنة بايام العشر الاولى ينشرون بعض المناشير هالشكل يعني في نظره حسبة بعض المناشير ينشرها انه هؤلاء اصحاب بدع هؤلاء كذا هؤلاء كذا فهذه ايامها في واقع الامر وينبغي ان نسلح انفسنا وشبابنا واخواننا الاعزاء بادلة مقنعة وكافية لمواجهة مثل هذه الشبهات ولكن رغبت ان تكون افتتاحية هذا الموسم لهذا العام المعظم بهذه المفردة بالخصوص وهي ادلة مشروعية استمرارية البكاء على الحسين سلام الله عليه جيد الان عرفت موضع البحث عين اولا جميع المسلمين يقولون بأن يعقوب عليه السلام بكى على يوسف عليه السلام كم بكى النيشابوري والرازي وغيرهما يقولان بأنه بكى 80 سنة على يوسف عليه السلام طبيعي ما نقوله في يعقوب أيضا يأتي في يوسف عليه السلام يعني يوسف أيضا بكى على يعقوب ساتكتفي بهذه المفردة يعقوب بكى يوسف 80 سنة رغم أنه لم يره ذبيحا إنما افتقد ولده افرض حجب الله عنه خبره ما يدري خبره ففي هذا المقام القرآن الكريم ماذا يقول يصف الصورة يقول وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم موضوع بيضت معنى بيضت هذا العام الماضي ابحثته فلهذا اذا كان سؤال على بيضت كيف بيضت عيناه هذا موجود جوابه في محاضرة العام الماضي في مثل هذه الليالي ابحثت هذه الآية المباركة لكن شاهدنا هنا أن القرآن الكريم صريح والسنة صريحة وإجماع المسلمين على أن يعقوب عليه السلام بكى على يوسف والمفسرون يقولون 80 سنة طيب إذا جاز البكاء على الفقيد غير الميت فضلا عن الشهيد إذا جاز البكاء مستمرا كم 80 سنة على فقيد غير ميت فمن باب أولى يجوز في من استشهد وكيف استشهد بالطريقة التي استشهد بها الحسين سلام الله عليه وأسألك سؤال أيهما أعظم القطعة من كيان يعقوب أو البضعة من كيان محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان يوسف عليه السلام بضع من كيان يعقوب ومع ذلك استحقت هذه العناية أن يبكيه 80 عاما فما ظنك بالبضع من كيان المصطفى سيدي خلق الله صلى الله عليه وآله الذي يقول فيه رسول الله كما يروي البخاري حسين مني وأنا من حسين قطعا من باب أولى يبكى عليه قرون متمادية لأن إذا صح بكاء 80 يصح بالمئة ويصح بال200 بلا فرق لأنه السؤال عن من السؤال عن الاستمرارية أن يقول لك الميت يبكى سنة سنتين ثلاث مثلا أما عشرات السنين مئات السنين هذا نحتاج إلى دليل نقول له إذا صح في 80 صح فيما زاد على 80 بالقطع واليقين بلا فرق يبقى سؤال تقول لي هذا مختص بشريعة يعقوب نحن أصحاب شريعة محمد صلى الله عليه وآله هذا الحكم شلون يسري إن هذا أجاوب عليه في نقطتين الأولى أنه شرع من قبلنا التفتوا أعزائي هذه قضية أصولية شرع من قبلنا يعني حكم يثبت بشريعة سابقة ولكن يثبت من خلال شريعتنا ولم يرد خلافه في شرعنا. الحكم الثابت عن طريق شريعتنا ثابت أنه كان في شريعة سابقة، لا أنه هم يقولون. يعني يجي اليهودي يقول حكم عندنا في المسألة، لا لا، اليهودي قد يكذب. القرآن إذا شهد قال أنه مما أنزل الله على موسى حكم كذا وكذا، إذا ثبت أن هذا الحكم شرع لمن قبلنا لكن ثبت بطريق شريعتنا ولم يثبت خلافه في ديننا فهو شرع لنا كما هو شرع لمن قبلنا. هذه احفظها. اثنين، استدلال الإمام السجاد سلام الله عليه. الإمام بكى قرابة 35 سنة، يسأل سائل يقول له سيدي أما أنا لدمعتك أن ترقى؟ شي جاوب الإمام يقول له إن يعقوب عليه السلام نبي وهذا النبي وعنده 12 ولد وغيب الله عنه واحدا منهم ما رآه مضروبا بسيف ولا مطعونا برمح، ومع ذلك حكى لنا أنه ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فما ظنك بي وقد رأيت أهل بيتي أبي الحسين عليه السلام و17 من أهل بيتي مضرجين كالأضاحي بدمائهم على أرض كربلاء. فالإمام بمن استدل؟ بقضية يعقوب عليه السلام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني فعل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يروي الماوردي أبو الحسن الشافعي صاحب أعلام النبوة وغيره صاحب المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج ذات يوم على أصحابه كئيبا حزينا باكيا، سألوه قال أخبرني قبل قليل جبرائيل بقصة مقتل ولدي الحسين عليه السلام بكربلاء فبكيت لذلك. طيب القضية التي تستحق أن يبكى، هذا متى صار؟ هذا على أقل قبل مقتل الحسين عليه السلام ب50 سنة، لأنه الرسول في مستهل عام 11 توفي أو استشهد صلى الله عليه وآله، فأنا 20 صفر، والحسين عليه السلام في مستهل عام 61 عاشوراء 61، قرابة 50 سنة لا أقل. أما إذا كانت القضية قبل 10 سنين من وفاته صلى الله عليه وآله يكون الفاصل كم؟ قرابة 60 سنة، تبي جيدة؟ أمره 50. الأمر الذي يستحق، هذا بعد قضية عقلائية، الأمر الذي يستحق أن يبكى قبل وقوعه ب50 عاما ألا يستحق أن يبكى بعد وقوعه ب50 عاما؟ من باب أولى، لأنه عادة حرارته ولوعته بعد وقوعه أعظم مما قبل وقوعه. إذا صح في 50 صح في 100، وإذا صح في 100 صح في 500، وإذا صح في 500 صح في 1000 فما فوق، لأن الكلام بالاستمرارية، إذا صحت ب10 صحت ب20 إلى آخره. ما أدري واضح كلامي أو لا، أنا أريد أخاطب العقول لتقنع لأجل أن نبكي ونحيي هذه الذكرى المعظمة عن قناعة وعن دليل. فالثاني هو فعل المصطفى صلى الله عليه وآله، وفعل المصطفى متواتر. ابن حجر بالإصابة، ابن عبد البر بالاستيعاب، غير مسلم في الصحيح، أحمد في المسند، كلهم رووا بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقضية الحسين عليه السلام قبل مقتله. هذا ثانيا. ثالثا، أنه روى المحب الطبري الشافعي، أنا عمدا أذكر المصدر وأحاول أن يكون المصدر عاميا، المصدر إذا إمام شيعي قد ما يقنع به الطرف الآخر، أذكر عامي حتى يقنع به الطرف الآخر. محب الطبري الشافعي يروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه، طبيع الإمام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الله عز وجل وكل بقبر الحسين عليه السلام بعد مقتله طبيعي وكل بقبره 4000 ملكا غبرا يبكون إلى قيام الساعة. هذا المعنى قطعا لو كانت الاستمرارية في البكاء أمرا ممنوعا لما صنعته الملائكة، أليس كذلك؟ هذا يدل على مشروعية الاستمرارية في البكاء على سيد الشهداء سلام الله عليه سنويا ويوميا إلى آخره. رابعا فعل الأئمة صلوات الله عليهم، طبيعي فعل الأئمة إنما ذكر دليل لأن الأئمة مصدر من مصادر الحجة في الإسلام. ماذا قال رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. حديث السفينة أيضا: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف غرق وهوى. الأئمة سلام الله عليهم فعلهم حجة أكيدا، وقد ورد بروايات متواترة دعوتهم الناس للبكاء على الحسين، روايات بالعشرات. طالع كتاب كامل الزيارة لابن قولويه وانظر الكم الكبير من الروايات في استحباب البكاء على الحسين سلام الله عليه، وأنه من بكى على الحسين عليه السلام ولو بقدر جناح ذبابة، في الرواية هكذا تقول، يعني خرج من عينه دمع بهذا المقدار بوأه الله في الجنة حقبا. الشهناء قد يثور في ذهنك سؤال تقول لي يعني خلاص نتصك الغفران أن الإنسان يعمل ما يشاء بس يبكي على الحسين عليه السلام نضمن له الجنة هالشكل؟ طبيعي هذه الرواية أمثالها مئات الروايات التي وردت. لما تجي رواية تقول لي مثلا من صلى صلاة الليل دخل الجنة، يعني حتى ولو ارتكب المحرمات؟ لما رواية تقول لي من ختم القرآن دخل الجنة، يعني وإن ارتكب المحرمات؟ لا يا أخي، هذا لما تقول دخل الجنة يعني أنها بنحو المقتضي، تدري المقتضي للشيء وحده ما يكفي، إلى جانبه شروط وإلى جانب ذلك إيش؟ فقد الموانع. أنا أسألك الآن، تأخذ هذا المثال العرفي تتضح به القضية. لما واحد يقول لك إن كان لك مال حجزت إلى بيت الله الحرام، إيش يقصد؟ يعني بس عندك فلوس تحج أو لا؟ هناك شروط وهناك ماذا؟ عدم مانع. مو الشكل؟ آخر العلماء يقولون العلة تتألف من عناصر ثلاثة: المقتضي والشرط ورفع المانع. من كان له مال حج يعني صار عنده مقتضي للحج، لكن هذا واحدة ما يكفي، لابد من توفر الشروط. من الشروط تحصيل الجواز، من الشروط تحصيل الفيزا، من الشروط تحصيل الزاد والراحل. مشكل. بعد ايش؟ رفع المانع، الا يصدك سلطان، الا يصدك صاد. فلما يقول من بكى دخل الجنة يعني ان البكاء مقتضي قطعا، ولكن ما يريد يقول ان هو تمام العلة، ولهذا نقول بشروطها. بشروطها يعني لابد ان ترعى بقية الجوانب. فبالجملة إذن البكاء على الحسين سلام الله عليه مندوب إليه، وأنه من بكى بهذا المقدار بوأه الله في الجنة حقبا. المهم الدعوة إلى البكاء على الحسين وبشكل مستمر، هذه رواها أيضا المحب الطبري في ذخائر العقبة عن الحسين سلام الله عليه. وتدرون من أسماء الحسين من ألقابه أنه صريع الدمعة الساكبة، ومن أسمائه عبرة كل مؤمن، بهذه الروايات واردة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان إذا راه يقول السلام عليك يا عبرة كل مؤمن. قيل ماذا؟ قال لا يكثر مصابه مؤمن إلا استعبر باكيا. عبرة كل هو عبرة وعبرة سلام الله عليه. ولهذا بدأت البحث بحديث الرسول صلى الله عليه وآله الذي يقول فيه إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. زين، فعل الإمام سلام الله عليه وسلم مضافا لدعوة الإمام للبكاء هو فعل الإمام. شوف الأئمة كيف، الأئمة فعلهم حجة كما قلنا وقولهم حجة. الأئمة كيف تعاملوا مع قضية الحسين سلام الله عليه بعد عشرات السنين، بعد مئات السنين. تسمع الإمام السجاد سلام الله عليه أنه ما وضع بين يديه شراب أو طعام إلا بكى. هذه قضية مرت قبل قليل. بقية الأئمة أخذ نماذج أخرى. الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه يدخل عليه دعبل فيقرأ تائيته إلى أن يصل إلى هذين البيتين: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. فيجهش الإمام الرضا بالبكاء ويصيح: أيوا جداه وحسيناه وجدتاه وفاطمتاه. بعد هكذا تجد الإمام الصادق سلام الله عليه حينما يطلع لي السيد الحميري، سيد محمد الحميري رحمة الله عليه، يقول له: يا ابن رسول الله عندي أبيات نظمتها في جدك الحسين. اسمع الإمام شو يقول له، هذا بعد 100 سنة تقريبا يعني من مقتله عليه السلام أو أقل بقليل، يقول له: أنشدني ما قلته في جدي أبي عبد الله، ولكن قبل أن تقرأ أمهلني. قام الإمام وضع الستار بينه وبين العائلة لتجلس العائلة خلف الستار. يعني الإمام يعلمنا على أن المجلس مرة مجلس رجالي ومرة نسائي ومرة مشترك. الإمام سلام الله عليه وضع الستار ليبين أن هناك مجلسين للرجال وآخر للنساء. بعد ما وضع الستار أخرج منديله ليكفكف دموعه بمنديله، قال له: الآن اقرأ يا سيد محمد. فقام السيد الحميري وقرأ مرثيته في الحسين: امرر على جدث الحسين وقل لأعظم الزكية يا أعظم أن لازلت من وطفاء شاكبة روية وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية وعول عليه كثاكل فتكت بواحد المنيه يلي تنعشدني علي ما انت حميل العين كل البكاء والناح والحسرة على حسين حبي بقلبي وتظهر بصبعي دموعي مجبور في حبه ولا اشوف بطوعي. الله اكبر، ما افجع هذا البيت. يا ليت قبل ضلوعين رضت ضلوعي ومن قبل خدة تعفرت من الخد يا زهراء ابكي على مصابك الصبح ومشية ابكي واساعد على بكاء الزهرة الزكية ما زالت تندب يا غريب الغاضرية يا حسين يا ابن ويا عزيز وقرة العين مأجور ان شاء الله. ذات يوم قرأ احد القراء مصيبة الحسين عليه السلام عند الامام الصادق عليه السلام فبكى الامام وبكى الحاضرون الا شاب واحد ما دمعت عينه. التفت للامام قال ما لك لا تبكي اما تحب ان تكون ممن يسعد جدتي فاطمة؟ معنى يسعد ايش يعني؟ يسليها يسليها. هذا المصاب اذا شاف ناس تبكي وياه يسلى ببكاء الناس. ها يقول لي ليش ما تحب ان تكون ممن يسعد جدتي فاطمة الزهراء؟ وين اللواء حسين يا شيعه على حسين ولاده ورضيعه وبين والد عين الطليعة على العلج ومجفوف قطيعة. يقول المرحوم الشيخ الأعشم رحمة الله عليه من جملة القراء والشعراء الموالين عند قصائد في الحسين يقول أن أباه نظم أبيات وقال كمل هذه القصيدة. يقول جعلتها تحت وشادتي أصبح الصباح. جاء المرحوم الشيخ محمد علي القارئ من القراء المعروفين أيضا بالصوت الشجيء في ندبة الحسين وقال يا شيخ فلان الأعسم لقد رأيت أمير المؤمنين سلام الله عليه في الرؤيا وهو يعطيني ورقة فيها أبيات للشيخ الأعسم لأبيك. أحب أشوف هذه الأبيات لأنني نسيتها لما استيقظت من الرؤيا. يقول عرض علي الأبيات قال إي والله هي الأبيات التي أعطانيها أمير المؤمنين. تعرف الأبيات؟ تعرفها تعرفها وتحفظها بس أذكرك بيها. ما هي؟ سيدي أبا عبد الله تبكيك عيني. الله هاي الأبيات اللي أمير المؤمنين اطاها لهذا القارئ قال نقراها على المنبر. تبكيك عيني لا لأجل مثوبتي لكن ما عيني لأجلك باكية. تبتلوا منكم كربلاء بدم ولا تبتلوا مني بالدموع الجارية. أنست رجيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا عجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحفظ حماة دينك العاملين واخذل الكافرين والمنافقين والظالمين. اللهم ارزقنا زيارة مولانا الحسين عليه السلام قريبا بالنصر القريب يا الله. ربنا تقبل منا والسادة المؤسسين والمستمعين هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك ولأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.